وَالْحَبُّ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ صلى على النبي. يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. جل جلال الله you.

العظيم. Thank you. Thank you. الذين يؤمنون